مشاعر وأفكار، خيال، حواديت وأشعار، كلمات ليست ككل الكلمات عندما تكتب أمي. عندما تكتب أمي. عندما تكتب أمي مع مي الشافعي. مع الخضرة والرملة والسواء السمر عاشت على ضفاف بحيرة قارون في الفيوم، ترعى الأسرة وتربي ابنها محمد. يكبر محمد ويبقى ضابط، ضابط في مكافحة الإرهاب، ولكنه يصبح من أفضل 10 ضباط في وزارة الداخلية، ويحصل محمد على العديد من الأوسمة، ولكنه اختار أعلى وسام، وسام الشهادة. اختار الشهادة واختارت هي الصبر. الحاجة سعاد علي يوسف والدة الشهيد البطل محمد أبو شقرة. ومين فينا هينسى محمد أبو شقرة؟ والله أنا كتبت إن أنا يعني بتمنى الخير لبلدي، وبتمنى السعادة لأمة محمد أجمعين، وبتمنى السعادة لكل شعب مصر يا رب، من المسيح المسلم للفقير الغني لجميع الطبقات اللي خلقها ربنا. وأقول يا ربنا أنصرنا وأنصر البلد دي وأنصرنا على من يعادينا. أنا ابني كان الحمد لله، أكيد كلكم عارفينه من غير أنا ما أتكلم، وأكيد محمد يعني يغني الكلام عنه في أمانة. هو كان شهم وبطل وراجل، وأنا يعني بصراحة افتقدت لأن أنا ما معيش غيره، ده شيء طبيعي، وكان واقف في ظهره وفي ظهر أبوه وظهر أخواته. بس أقول الحمد لله هو في مكانة كويسة وياخد بإيدنا للأحسن. ودايما كان يقول لي يا أم الدنيا دي ما إلا دار فناء، هو تدخل من باب وتطلع من باب. فأنا الحمد لله يعني بحمد ربنا وبشكر فضله إن أنا ابني يعني راح عشان خاطر وطنه، وإحنا كلنا بنتمنى إن إحنا نروح في سبيل الوطن ده، ويبقى الوطن دايما وأبدا يا رب. وبقول الحمد لله. حاجة سعاد، أكتر حاجة بتحس إن هي بتعوضك عن فقد محمد؟ طبعا فقده ما يعوضوش شيء سهل أبدا، لكن إيه اللي ممكن يكون بتشوفيه دلوقتي بيعزيكي؟ رضا ربنا عني يا حال، ده رضا ربنا عني، وإن البلد دي كانت داخلة في طريق مظلم وربنا أنقذها والحمد لله. يعني أنا بشوف البلد اللي حواليا ولا بش اللي بسمعه بقول يا رب يدوم علينا الأمن والأمان في البلد دي، وربنا ينصرنا على من يعدينا. بقول لربنا الحمد لله عوضني بإن أنا حاسة أن ربنا، أنا بحب ربنا الحمد لله، وربنا رضى عنا والدنيا دي الحمد لله. يعني ما هيش دايما كلنا راكبين قطر بيجي محطته بينزل محدش، هو راح مكانة كويسة، والواحد يتشرف إن هو ابنه راح شهيد في سبيل حاجة زي كده. يسعدني والله. أهم حاجة عندي فيك يا مرة إن إحنا نعيش في أمن وأمان. أجمل كلمات كتبتي الحاجة سعاد، كل سنة وإنتي طيبة، وإن شاء الله تفرحي دايما ومصر من تقدم إلى تقدم. زي ما قلتي هو ده أكبر عزاء ليكي في فقد محمد. ما أجمل الكلمات عندما تكتب أمي. إلى اللقاء، مي الشافعي.